هانو كنا بنطلع هون انا ما فهم اي تعال بي بري يا ما اي تعال بي دك موبايل تي تي تول يا نو دك تي دك بي مو جيجي ني دك بي نك دك بي اموتو غور نك غور ديف ني تي عال بي دي باي نك تعال بي بو ماك بي نك كي ويرون بو نيك تعال بو ماك بي ماك بي مون بي نك تعال بو ماك بي ماك بي نك بو ماك بي نم دم سيزون تي موم ريك بو واي فا جابار تي دم سي عال باي باي جيك جيك نك kriwari daw ci tol yi ñaan ah jaworu diw ji da bir ah jaworu dopa ji da bir yi ji na jaworu cheikh ji da bir bëkk ne bi señ bu mag bi señ bi nak dék dék waaji déggé lool ci tolé dox naaj bu tang bo xamné ay 3 heures le dox boy 2 heures et demi 3 heures naaj bu tang bo xamné sa waay wu feugël feugël waaxu kri kri kri kri mu fekk señ bi tok rek mu ñëw nako jabal xol té mo señ bi mu tok la mu ko nuyu day sukk ramba paré ñëw nuyu ko mu ñëw rek nako jabal xol rek xëc ci chaise bi ci tam rek tok kay ay mo ko an nga li mom mom non sen tank mom doxé nga naaj di ah do reuf am ko fever mo ko dedet ken feveru fa de ah dafa dund gi manke mon ko xoo seej bi fi dund gi manke wul mo ko do lor sey tank rek mo do xabi ba deg bu deug day bobu ci rafi jom mo do ah di ah xala daga ber mo ko no mer ba sax lu geuru tut lol kat da ci day dit